عزة غطست أدم بعد أما صمص عزة غطست أدم بعد مرحبا موزيك أدوم دي السعدو جاسر عشق خشم تخسر خشم أتعيز ضطاس عشق خشم تخسر خشم أم بعد غماس عشق خشم تخسر خشم تخسر خشم أطاف عشق خشم تخسر خشم أم بعد غمار شمتوخ وران شما ذوخ بذا غيث الجب وحدينا خف مروح عشق خشم تخسخ شم عشق خشم تخسخ شم أم بعد غماص عماص عشق خشم تخسر شم تخسخ شم الطاف عشق الشم تخسر الشم أم بعد غمار عشق الشم تخسر الشم أتعيز ضطاس عشق الشم تخسر الشم أم بعد غمار سغا خموزوخ وجي ضرينو وممكي دمينو عشق خشم تخسخ شم عشق خشم تخسخ شم أتعز بطاس بطاس عشق خشم تخسر شم تخسر شم الطاف عشق خشم تخسر شم أم بعد غمار عشق خشم تخسر خشم أتعيز ضطاس عشق خشم تخسر خشم أم بعد غمار كارغ أشم ذي دامنوس عمين وموني قبطس وجيد روس عشق خشم تخسخ شم عشق خشم تخسخ شم أتعز بطاس بطاس عشق خشم تخسر شم تخسخ شم الطاف عشق خشم تخسر شم أم بعد غمار عشق خشم تخسر شم أتعيز ضطاس عشق خشم تخسر شم أم بعد غمار عاش متوغ وراش معذوغ بدا غيث الجب وحدينا خاف مروغ عاش كخشم تخسخشم عاش كخشم تخسخشم